ولكن لا يشعر بها. فوجود المحبة شيء والإرادة شيء والشعور بها شيء آخر. فلما لم يشعروا بها ظنوا انتفاعها وهو غلط. فالعبد لا يتصور أن يتحرك قط إلا عن حب وبغض وإرادة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق الأسماء الحارث وهمام. فكل إنسان له حرث وهو العمل، وله هم وهو أصل الإرادة، ولكن تارة يقوم بالقلب من محبة الله ما يدعوه إلى طاعته، ومن إجلاله والحياء منه ما ينهاه عن معصيته، كما قال عمر رضي الله عنه: نعم العبد صهيب، لو لم يخف الله لم يعصه، أي هو لا يعصيه ولو لم يخف، فكيف إذا خافه؟ فإن إجلاله وإكرامه لله يمنعه عن معصيته. فالراجي الخائف إذا تعلق خوفه ورجاؤه بالتعذب باحتجاب الرب عنه والتنعم بتجليه له، فمعلوم أن هذا من توابع محبته له. فالمحبة هي التي أوجبت محبة التجلي والخوف من الاحتجاب. وإن تعلق خوفه ورجاؤه بالتعذب بمخلوق والتنعم به، فهو إنما يطلب ذلك بعبادة الله المتضمنة لأصل المحبة. ثم إنه إذا ذاق حلاوة محبة الله وجدها أحلى من كل محبة. ولهذا يكون اشتغال أهل الجنة بذلك أعظم من كل شيء، كما في الحديث: إن أهل الجنة يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس. وهذا يبين غاية تنعمهم بذكر الله ومحبته. فالخوف من التعذب بمخلوق والرجاء له يسوقه إلى محبة الله التي هي الأصل، وهذا كله ينبني على أصل المحبة. نعم، هذا لبيان مسألة المحبة. والشيخ رحمة الله عليه يتكلم عن أعمال القلوب ويرد على الذين حرفوا في هذا الباب من المتصوفة وغيرهم، الذين يفرقون بين نعيم الجنة ونعيم الآخرة وبين محبة الله. فتجد بعضهم يزعم أن طلب نعيم الجنة هو طلب عوض مادي، وأن العبادة الحقيقية هي طلب الله ومحبة لقائه فقط. ولهذا قال بعضهم تلك الكلمة المشهورة وهي تنسب إلى رابعة العدوية: ما عبدته خوفا من ناره ولا طلبا لجنته، وإنما عبدته محبة له. ونشأ هذا الغلط من ظنهم أن هذا ينفصل عن ذاك، والذي دلت عليه الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة أنها متلازمة. محبة الله تقتضي محبة ما يرضيه، ومحبة ما يرضيه تقتضي أن الله عز وجل ينعم عبده بالجنة، والجنة فيها نعيم مقيم، منه ما هو من التنعم المادي، ومنه ما هو من التنعم المعنوي كإلهام التسبيح، بحيث يتنعمون بالتسبيح ويلهمونه كما يلهم الإنسان النفس، لا يجد فيه مشقة لكن يجد فيه حياة ونعمة. ومنه ما هو أعظم من ذلك، وهو النظر إلى وجه الله الكريم. ولهذا جعل الله الاحتجاب عن الكفار من أعظم العقاب لهم. فإذا تبين هذا، تبين تلازم هذه المسائل عند أهل السنة والجماعة، وأن الإنسان إذا أحب الله أحب ما عنده، أحب جنته، وإذا طلب الجنة فإنما يطلبها لما فيها من الرضوان ولما فيها من أعظم النعيم هو رؤية الله عز وجل، ولا انفصال بينها. الذي فصل بينها هم الصوفية. نعم.

تجب لهم المحبة لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتبع ذلك أيضا محبة بقية الصحابة، وعلى رأسهم الشيخان أبو بكر وعمر ثم عثمان، وعلى رأسهم المهاجرون والأنصار. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث: آية الإيمان حب الأنصار. وقال: لا يبغض الأنصار إلا منافق. فهذه كلها تابعة لمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمحبة الله عز وجل. وعلى هذا فلنسائل أنفسنا أيها الإخوة في الله، أين نحن من محبتنا لله عز وجل وما يتبعها وما يلازمها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره، هذا ضد المحبة، أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فأين نحن من محبة ربنا سبحانه وتعالى ومحبة ما يحبه تعالى؟ اللهم إنا نشكو إليك قسوة قلوبنا، اللهم إنا نشكو إليك قسوة القلوب وتفرق همومها ومشاغلها في دنيا دنية، شغلت القلوب بالدنيا وبعصارتها وفتاتها وبعوضتها. كل هؤلاء العالم يتنافسون على بعوضة، بل والله على جناح بعوضة. كل هؤلاء العالم ونحن منهم، فالله المستعان. دنيا، ماذا تصنع الدنيا معك يا عبد الله؟ لا شيء. الدنيا تذهب وتجيء، كل إنسان يبيت ليلته ويصبح صباحا. من كانت معه الملايين ومن ليس معه شيء، لكن الشيء الباقي، الشيء الذي يعمر القلب ويغذيه ويروحه ويجعله سعيدا، هو أن ينشغل الإنسان بمحبة الله ومحبة ما يحبه الله سبحانه وتعالى. أنا أتعجب من حالنا أيها الإخوة، كلنا نبحث عن السعادة، حتى انشغالنا بدنيانا وبيوتنا وأهلينا وأموالنا وغير ذلك، لو فتشت وسألت لماذا، قال لك: ابحث عن السعادة. يبحث عن ما يزيده راحة، عن ما يزيده طمأنينة، عن ما يزيده استقرارا، عما إلى آخر. وإذا به كلما انشغل بذلك كلما ازدادت همومه. لكن أين هو من ذلك النوع من السعادة والراحة الذي يضفي على الإنسان من داخله راحة يستصغر معها الدنيا وما فيها؟ أين نحن من تلك السعادة والراحة الإيمانية المعمورة بحب الله وحب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، بحيث تهون أمام الإنسان دنياه من أولها إلى آخرها، ويحلق يرتفع إلى السماء، تطيب نفسه، يطيب قلبه، يرضى بربه، يسعد. هذه اللفحات والنفحات الإيمانية هي التي تجلب لنا السعادة الحقيقية والراحة الحقيقية في الدنيا وفي الآخرة. والإنسان يا أيها الإخوة في الله من هو؟ من هو في ظلمه وجرأته على ربه؟ من هو هذا الإنسان حتى يستحق أن يقربه الله عز وجل ذلك التقريب العظيم بمجرد الإقبال على الله عز وجل والعبادة لله عز وجل والتعلق بالله عز وجل؟ من أنت أيها الإنسان؟ أنت لا شيء. فانظر إلى تعظيمك وأمران قلبك للسعادة الحقيقية في حالة واحدة لما تقبل على الله عز وجل. لما تجعل حب الله عز وجل يعمر قلبك. فهل فعلت الأسباب؟ هل فعلنا الأسباب أيها الإخوة في الله؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين كانت حياتهم مليئة بهذه المحبة الإيمانية لربهم ثم لنبيهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا لما فارقهم هذا النبي الكريم وانتقل إلى الرفيق الأعلى عظم الأمر على قلوبهم ونفوس، ذهلت عقولهم. الذهول التام، لأنهم فقدوا ذلك النبي الكريم الذي كانوا يحبونه محبة فاقت النفس والولد والوالد والناس أجمعين. هذه السعادة، السعادة لا تكون والله بزينة الحياة الدنيا ولا بحضارة الغرب والشرق. هذه الحضارة وهذا التقدم المادي الذي لم يستعمله القوم في طاعة الله فتحول إلى وبال عليهم، تحول إلى شقاء، إلى مزيد أمراض، إلى مزيد هموم وغموم وانشغالات، وهذه من عقوبات الله عز وجل. لكن هل الطرق سدت؟ لا والله، بين العبد وبين ربه لا تزال الأبواب مفتوحة. فهل نقرع تلك الأبواب؟ اقرعوها إخوتي في الله بقراءة آية من القرآن، اقرعوها بركعتين لا تحدثوا أنفسكم فيها بشيء من الدنيا، اقرعوها بكلمة طيبة، بصدقة على مسكين، اقرعوا هذه الأبواب بتسبيحة وتهليلة تخرج من أعماق القلب تتذكر فيها نعمة الله عز وجل عليك. اقرع هذه الأبواب ولا تكن من الغافلين. أسأل الله عز وجل أن يفتح على قلوبنا وأن يعمرها بمحبته ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين وينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، كما أسأله أن يجعلنا من أنصار دينه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.